بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيح كتاب الجمعة: باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة. قال رحمه الله: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن وابن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر: ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه: ونحن لا نزال في كتاب صلاة الجمعة. يقول رحمه الله: باب صلاة باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم باب ما يقرأ في صلاة الفجر في يوم الجمعة. يقول رحمه الله: حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا سفيان بن عيينة قال عن سعد بن إبراهيم ابن سعد يعني قال حدثنا عبد الرحمن بن هرمز الأعرج قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة السجدة الإسلامين السجدة وهل أتى على الإنسان، لكنه ما يستمر فيها، يقرأها أحيانا، ما هو دائم كل جمعة يقرأها، إنما يقرأها أحيانا. فالأئمة الآن يقرؤونها كذلك، أئمة المساجد اليوم غالبهم يقرأها بعد جمعتين ثلاث أربع يقرأ السجدة وهل أتى، وهذه هي السنة إلى يوم القيامة. فالرسول لم يداوم عليها كل جمعة يقرأها، إنما قرأها الجمعة هذه يقرأها، الجمعة الثانية ما يقرأها، لألا يظن الناس أنها مفروضة عليهم. فالأئمة الآن يقرؤونها، غالب الأئمة المساجد اليوم يقرؤون السجدة وهل أتى في الفجر. نعم. باب الجمعة في القرى والمدن. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو عمرو العقدي قال حدثنا أيوة بن طهمان نبي جمرة الضبعي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: إن أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بجواسة من البحرين. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى. باب الجمعة في القرى والمدن، لأن يعني الناس تقام في القرى، إذا بلغوا 40 عند الإمام أحمد والشافعي، إذا بلغوا 40 يصلون جمعة حتى لو هم قرية صغيرة، إذا بلغوا 40 شخص من غير الإمام يصلون جمعة. عند أبي حنيفة ثلاثة يصلون جمعة، عند أبي حنيفة رحمه الله الثلاثة يصلون جمعة. الشاهد أن 40 لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء العلاء بن حضرمي في أموال من البحرين تركه الناس وخرجوا برا، يقول يقال أنه ما بقي إلا 12 ويقال أنه ما بقي إلا 40 شخصا. الشاهد أن الإمام أحمد والشافعي وبعض الأئمة يرون أنها تقام الجمعة إذا كانت جديدة، قرية جديدة بنيت ويبون يصلون جماعة وجمعة فتقام في 40 شخصا غير الإمام، إذا كانوا 40 شخص غير الإمام أقاموها جمعة، وأقل من 40 ما تصح جمعة. وعلى أن غالب العلماء يرون أن 12 يجوز، يرون أن 3 يجوز، يرون أن 20 يجوز. الشاهد أن الإنسان يتحرى الصواب في الدليل، يرى الدليل ما هو دليلنا، ما هو أننا ما نصلي إلا 40، أو دليل من يقول 12، أو دليل من يقول ما في دليل نص على 40 أو 20 أو 30، ما في دليل خاص بهذه الكيفية ما في. إنما المفروض أن القرية إذا بنيت وصلوا جماعة ثم يريدون يصلوا الجمعة أنهم يصلون الجمعة، إذا بلغوا أئمة اثنين يرون أنها 40 نفر، وبعضهم يرى 12 وبعضهم يرى 3 وعنيفة 3، لكن 3 لا، ما ورد وليس في الدليل. الجماعة نعم 3 تنفر، لكن جمعة لا، لأن الجمعة لازم يحضرها أمة، لازم يحضر الجمعة أمة من الأمم، يسمعون الدرس يسمعون الذكر يسمعون الخطبة. نعم. نقول إن أول جمعة أقيمت بعدما جمع الرسول عليه الصلاة من المدينة في جواسة من البحرين، إلى الآن من اسمها جواسة. كان العلاء بن حضرم رضي الله عنه يذهب هناك ويجيب الأموال من البحرين ويقيم بجواسة في البحرين، يقال إنها قطعة من الأحساء ويقال إنها لا، إنها خارج الأحساء، إنها قرية كبيرة خارج الأحساء، ثم جواسة في عبد القيس. عبد القيس أسلموا، لأتوا إلى الرسول وفدهم وأسلموا وصلوا الجمعة. عاد يقول ابن عباس إن أول جمعة قيمت، أول جمعة ابن أبو هريرة يقول أول جمعة قيمت بعد مسجد الرسول في جواسة، أقيمة الجمعة هناك في عبد القيس. ابن عباس ابن عباس اللي يقولها. قال رحمه الله دثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس بن الزهري قال أخبرنا سالم بن عبد الله أن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع. وزاد الليث قال يونس كتب زريق بن حكيم إلى ابن شهاب وأنا معه يومئذ بواد القرى هل ترى نجمع وزريق عامل على أرض يعملها وفيها جماعة من السودان وغيرهم وزريق يومئذ على أيلة. وكتب ابن شهاب هنا نسمع يأمره أن يجمع يخبره أن سالما حدثه أن عبد الله بن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع بأهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. قال وسبتا قد قال والرجل راع في مال أبيه ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع وكلكم ومسؤول عن رعيته. قول البخاري رحمه الله باب تابع للباب. حدثنا بشر بن محمد بشر بن محمد قال حدثنا عبد الله المبارك عبد الله بن المبارك قال حدثنا يونس بن يزيد الأيلي قال عن ابن شهاب الزهري قال حدثنا سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع. يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه إن النبي عليه الصلاة والسلام قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كلكم الأمم هذه راعي وكلكم مسؤول عن رعيته، الملك راعي والأمير راعي ورئيس البلدية راعي ورئيس كذا راعي ورئيس اللي يعمل كذا راعي، كل مسؤول عن رعيته، كل إنسان أسند إليه شيء وهو مسؤول عن رعيته، مسؤول عن هذا اللي أسند إليه، كلكم راع ومسؤول عن رعيته يوم القيامة. مع عريان قم يا فلان، يقوم فلان قم فلان، فيقوم ومن يحاسبه جبار السماوات والأرض، يعني فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا، منين له جواب؟ ما عنده جواب. فالشاهد كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالملك راع والأمير راعي والرئيس راعي والمرأة راعية في بيت زوجها، والخادم مسؤول عن رعيته في بيته، والأب مسؤول عن بيته، وكذلك الولد مسؤول عن مال والده إلى آخره. المهم كلكم، هذا الضابط، كلكم مسؤول وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. جميع من على وجه الأرض راعي ومسؤول عن رعيته، جميع من على وجه الأرض من بني آدم من البشر من ذكور وإناث راع ومسؤول عن رعيته. انظر عاد وش اللي يختصك في الرعية، يختصك في الرعاية، وش اللي يختصك الإنسان في الرعاية، فكل إنسان مسؤول عن ما اختصه في الرعاية. فيسأله رب العالمين يوم القيامة ليقوم فلان، ثم يسأله جبار السماوات والأرض عن رعيته، ماذا فعلت، ماذا تركته، إيش عملت، إيش سويت كذا وسويت كذا، ليش هذا كله؟ ما عنده جواب، ما يجاوب. نعم. وزاد الليث قال يونس كتب زريق بن حكيم إلى ابن شهاب وأنا معه يومئذ بوادي القرى. زاد الليث ابن سعد أنه كتب زريق بن حكيم، قال يونس كتب زريق بن حكيم إلى ابن شهاب، يونس كتب زريق بن حكيم للزهري وهو في وادي القرى، لكن وادي القرى ليس قرية، وادي القرى مره الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك يسمى العلا، في على وقت الرسول اسمه العلا، اسمه وادي القرى واسمه العلا، إلا كان قرية من قراه يمكن، إن كان قرية من قراه يسألون عن الجمعة وجمعوا يمكن، أو سأل هذا السؤال. قال هل ترى نجمع ورزيق عامل على أرض يعملها وفيها جماعة من السودان وغيرهم؟ يقول ابن رزيق أنه يعمل على عمل حدائق وحبوب، وعنده ناس من السودان يعملون يعني جماعة، فسأل هل نجمع؟ قال فأفتأهم قال نعم جمعوا، إذا كنت عدد كبير جمعوا، صلوا جمعة معهم في وادي القرى، لكن وادي القرى كان مدينة كبرى على وقت الرسول عليه الصلاة والسلام، ومره في غزوته تبوك مره وأقام فيه أيضا، ثم بعده الحجر، بعد وادي القرى العلا، إلى الآن يسمى العلا وإلى الآن يسمى وادي القرى. إذا خرجت من المدينة فأديت الصويدرة الإنسان تأتي تريد تبوك، إذا تريد تبوك تأخذ اليسار على الطريق اليسار، فأول ما يواليك الإنسان العذيب ثم وادي القرى. العلا، العلا أهله من بلي وجهينة، غالب أهله المقيمين به من بلي وجهينة. فكان ابن زريق يقول إنه عنده عمال يعملون على حدائقه وكثير جدا، كثيرون جدا، فاستفتى أن يصلي جمعة فأفتى أن تصلي جمعة. نعم إذا كان بقرية ويعملون على حدائقه وحبوبه وهم أمم كثيرون يعملون، نعم صلي الجمعة أنت وهم. فاستفتى وهو على يقول أيلة، أيلة اللي في حدود الحين الأردن وحدود السعودية وحدود اليهود. نعم. قال رحمه الله: باب على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم. وقال ابن عمر: إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة. قال رحمه الله: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال حدثني سالم بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. يقول البخاري رحمه الله: باب الغسل. هل على من لم يشهد الجمعة غسل؟ ليس على من لم يشهد الجمعة غسل، يعني اللي ما تجب عليه الجمعة مثل العبد المملوك، مثل المرأة، مثل الصبي الصغير، ومثل المسافر إذا قدم ما تجب عليهم الجمعة هؤلاء ولا عليهم غسل. الغسل اللي تجب عليه الجمعة، يجب عليه حضور الجمعة ويأتم لو تركها، هذا اللي يجب عليه الغسل. أما اللي ما عليه الجمعة ولا يجب عليه الجمعة ولا يحضرها من نساء ومن صبيان ومن مسافرين ومن عبيد المماليك، ما تجب عليهم الجمعة ولا يجب عليهم الغسل، إنما الغسل على من يحضرون صلاة الجمعة. يقول البخاري: وقال ابن عمر: إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة. وقال ابن عمر رضي الله عنه: إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة، من يحضر الجمعة ويأتم بتركها. نعم. قال حدثنا أبو اليمان. يقول حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب قال حدثنا الزهري قال عن سالم بن عبد الله سالم رضي الله عنه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال: نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من جاء منكم الجمعة فليغتسل، يعني يحضرون الجمعة فليغتسل، يعني أنه عزمة تغتسل الإنسان، أغسل نفسك وتطهر لأجل لا يكون هناك روائح في عرقك في ثيابك روائح. وكان الصحابة رضي الله عنهم عمال أنفسهم، الصحابة رضي الله عنهم لا سيما الأنصار عمال أنفسهم، يشتغل حديقته، يشتغل حبوبه، يشتغل من جد نخله، ويعمل كذا ويعمل كذا ويعرق يعرق ثم يجي يصلي. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعمال أنفسهم: فليغتسلوا، من جاء من يريد الصلاة الجمعة فليغتسل. غسل الجمعة واجب على كل محتلم، قال أنه كل من أتى إلى الجمعة أنه واجب عليه غسل الجمعة، وتقدم تفسير الوجوب وغيره إلى آخر. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك بن صفوان بن سليم عن طه بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك قال عن صفوان بن سليم عن عبد الله بن سليم قال عن عطاء بن يسار عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. يقول أبو سعيد الخدري: إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. غسل يوم الجمعة واجب، تقدم تفسير الوجوب أنه من باب الندب، لأنه واجب تحت من إن شاء الله تركته، لأن كثير من الناس ما يغتسل، لكنه للندب، إن اغتسلت فهو أفضل الإنسان، لحديث عثمان مع عمر بن الخطاب، إن اغتسلت فهو أفضل، وما اغتسلت طهرت الصلاة وجئت لصلاة الجمعة فهو أفضل. لكن الوجوب هذا اللي أوجبه الرسول له سبب، وهو أن العمال، أن الصحابة رضي الله عنهم عمال أنفسهم، هم الذين يشتغلون في حدائقهم ويشتغلون في حبوبهم ويشتغلون طول النهار، ثم يأتون بثيابهم مع العرج، يصير العرج مثلا مروح معفن والأشياء يؤذون الناس ويؤذون المصلين، فأمرهم الرسول وجوبا أن يغتسلوا، فأوجب عليهم الغسل، لأن تذهب العرج، يذهب الريحة الكريهة، أما تجي بعرقك على طول الإنسان وأنت قد اشتغلت وعملت قد يكون هناك روائح خبيثة تؤذي الناس وتؤذي الملائكة. نعم. قال رحمه الله دثنا مسلم بن إبراهيم قال دثنا وهيب قال دثنا ابن طاووس نبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون يوم القيامة أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله فغدا لليهود وبعد غد للنصارى. فسكت ثم قال حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما يغسل به رأسه وجسده. رواه أبان بن صالح مجاهد عن طاووس عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لله تعالى على كل مسلم حق أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مسلم بن إبراهيم. نعم. مسلم بن إبراهيم. مسلم بن إبراهيم قال حدثنا وهيب بن خالد. وهيب بن خالد قال حدثنا عبد الله بن طاووس. عبد الله بن طاووس عن أبيه. عن أبيه طاووس قال عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. فاليهود لهم غدا والنصارى بعد غد ونحن هدينا ليوم الجمعة. يعني هي أفضل الأيام يعني أضلهم الله عنها أو اختلفوا فيها فهدينا لها وصارت من حظنا يوم الجمعة وهي أفضل الأيام. فعلى كل مسلم أن يغتسل أسبوع يعني يوم الجمعة كل يوم جمعة بعد أسبوع تغتسل الإنسان. هذا ما كان بعضهم يغتسل أكثر من أسبوع أكثر من ثلاثة أيام يغتسل يغتسل في أسبوع مرتين ثلاث بعضهم. فالشاهد أن الذي ما يغتسل ولا حتى من الجنابة ما يغتسل لأنه لو اغتسل من الجنابة قد يكون أنه انتهى وسخه. لكن المهم اللي ما يغتسل حتى من الجنابة يعني ما يجم رأسه فإن عليه الغسل يوم الجمعة يتدلك بصابون يغسل نفسه ويتطيب ويغير ثوبه إن كان عنده ثوب وإلا يغسل الثوب ويلبسه مرة ثانية إلى آخره. الشاهد يوم الجمعة لك أن تتطيب الإنسان وتنظف وتغتسل وتدلك نفسك بصابون كان عندك صابون أو بإشنان أو بتايد إنسان عندك تايد إلى آخره دلك نفسك الإنسان وبعد ذلك ما تطهر وتلبس أحسن ثيابك كان عندك ثياب اثنين ثلاثة وكان ما عندك إلا واحد تغسله وتلبسه لا بأس بذلك. فالشاهد أن غسل يوم الجمعة واجب لئلا تكون روائح تؤذي الناس وتؤذي الملائكة. هذا المقصود. نعم. ولو روى أبان بن صالح عن مجاهد عن طاووس عن أبي هريرة. وروى أبان بن صالح عن مجاهد يعني متابع قال حتى روى أبان بن صالح عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس عن أبي هريرة عن طاووس عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا شبابه قال حدثنا ورقاء عن عمرو بن دينار عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذنوا للنساء بالليل إلى المساجد. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد عبد الله بن محمد قال حدثنا شبابه بن ثور قال او سوار قال حدثنا ورقاء بن احمر قال عن عمرو بن دينار عن عمرو بن دينار عن مجاهد عن ابن عمر عن مجاهد عن ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إذنوا للنساء بالليل الى المساجد. يقول ابن عمر رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال إذنوا للنساء بالليل اذا ارادت المسجد لا تمنعها يعني لا تمنع مع الله مساجد الله فبيتها خير لها. لكن إذا قالت بروح المسجد تذهب للمسجد لا تمنعها أن تحضر المسجد تحضر البركة تحضر صلاة الجنازة وتصلي مع المسلمين لا تمنعها. قال رحمه الله حدثنا نائم يوسف بن موسى قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله بن عمر النافع عن ابن عمر قال كانت امرأة لعمر رضي الله عنه تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد فقيل لها لما تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويقهر. قالت وما يمنعه أن ينهاني. قال يمنعه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. يقول البخاري رحمه الله حدثنا يوسف بن موسى يوسف بن موسى قال حدثنا أبو أسامة أبو أسامة حماد قال حدثنا عبيد الله بن عمر عبيد الله بن عمر العمري قال النافع عن ابن عمر النافع عن ابن عمر أن عمر رضي الله تعالى عنه كانت امرأته فاخته تخرج صلاة الفجر وصلاة العشاء ويكره هذا ويكره أنها تخرج ولو إلى المسجد يكره هذا. فقيل لها له لما ما يمنعه أن قيل لها أن عمر يكره أنك تخرجين إلى المسجد تصلين فيه. قالت ما يمنعه؟ قالوا يمنعه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تمنعي مع الله مساجد الله، يمنع حديث الرسول، ولا هو يكره أنك تخرجين تصلين العشاء وتصلين الفجر يكره هذا. قالت ما يمنعه؟ ليش الذي يمنعه وش لا يقول لي لا تخرجين؟ قال يمنعه حديث الرسول عليه الصلاة والسلام لا تمنع، نهي لا تمنع إماء الله مساجد الله وبيت خير لها. فإذا قلت بخرج إلى المسجد ما يقدر يمنعك، يمنعه من نهيك هذا وهو يغار عليك. نعم فاقته لكنها امتنعت بعد ذلك. نعم. باب الرخصة لم يحضر الجمعة في المطر. قال رحمه الله دثنا مسدد قال دثنا إسماعيل قال أخبرني عبد الحميد صاحب الزيادي قال دثنا عبد الله بن الحارث بن عبد محمد بن سيرين قال ابن عباس لمؤذنه في يوم مطير إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم، فكأن الناس استنكروا. قال فعله من وخير مني، إن الجمعة أزمة وإني كرهت أن أخرجكم فتمشون في الطين واضحض. يقول البخاري رحمه الله باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة، الرخصة إن لم يحضر الجمعة هو الجماعة من مطر أو سيل أو حريق أو شيء من هذا أو عدو أو إنسان يطالبه بدين ما يخرج الجمعة ولا الجماعة. يقول البخاري حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال أخبرني عبد الحميد صاحب قال أخبرنا عبد الحميد صاحب الزيادي قال حدثنا عبد الله بن الحارث قال حدثنا عبد الله بن الحارث قال حدثنا هو يقول ابن عمي محمد بن سيرين عبد الله بن يقول ان محمد بن سيرين نعم قال عبد الله بن الحارث هذا ابن عمي محمد بن سيرين ابن عم محمد بن سيرين قال ابن عباس المؤذني في يوم مطير اذا قلت اشهد انه عند رسول الله حديث عن محمد بن سيرين ولا ابن عمي ابن عمي عن ابن عم لمحمد بن سيرين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال في يوم مطيرة لا تخرجوا أذنوا قد صلوا بيوتكم لأن الرسول عليه السلام فلما قال المؤذن كذا استنكروا على ابن عباس فقال فعله من هو خير مني كرهت أن تخرجوا بالطين والدحض يعني الوحل الطين والتراب والمطر كرهت أن تخرجوا فبيت كل إنسان خير له استنكروا على ابن عباس فقال فعله من هو خير مني يعني الرسول عليه الصلاة والسلام أمر الناس أن يصلوا بيوتهم في المطر وفي الطين وفي الوحل لا شفت بهذا أنك ما تحرج الناس ولا تخرجهم الإنسان من بيوتهم. نعم. باب من أين تؤتى الجمعة وعلى من تجب؟ لقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. وقال عطاء إذا كنت في قرية جامعة فنودي للصلاة من يوم الجمعة فحق عليك أن تشهد إذا سمعت النداء أو لم تسمعه. وكان أنس رضي الله عنه في قصره أحيانا يجمع وأحيانا لا يجمعه بالزاوية على فرسخين. يقول البخاري رحمه الله باب من تجب. باب من أين تؤتى الجمعة. من أين تؤتى الجمعة وعلى من تجب. وعلى من تجب الجمعة أيضا. قال حدثنا يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا. يقول الله تعالى الدليل على الحضور قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله يعني امشوا إلى ذكر الله وذروا البيع لأن البيع حرام. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة الأذان التالي حرام البيع والمشترى باطل البيع والشراء وباطل الإيجار وباطل كل شيء كل شيء يبطل في الأذان التالي من أذان الجمعة. وقال عطاء إذا كنت في قرية جامعة فنودي للصلاة من يوم الجمعة فحق عليك أن تشهد. يقول عطاء بن أبي رباح يقول حق عليك إذا نودي للجمعة وأنت في قرية حق عليك أن تحضر الجمعة تأتي الجمعة وتترك البيع وتترك الشراء وتترك كل شيء لأنه باطل ما دام البيع باطل الإيجار باطل كل شيء باطل ما له لزوم أنك تلتهي عن صلاة الجمعة بشيء باطل. نعم. سمعت النداء ولن تسمعه. يقول عطاء سمعت النداء ولم تسمع يعني سمعت أنت في قرية والأذان حضر سمعته ولم تسمعه لازم تروح إلى الجمعة تصلي الجمعة. نعم. وكان أنس رضي الله عنه في قصره أحيانا يجمع وأحيانا لا. أنس رضي الله تعالى عنه رزقه الله 120 ولد يعني يصلون ثلاث جمعة كل 40 يصلون جمعة لأن الله دعا له لأن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا له ببركة المال بكثرة المال وكثرة الولد وطول العمر فعمر حتى مات عمره 92 سنة، ورزق 120 ولد من أولاده وأولاد أولاده، فصار يجمع هذول 40 وهذول 40 وهذول، بحق لهم أن يجمعوا ثلاث جمع، لكن هو يجمعهم جميع، يجمع المجموعة جميع ويصلي بهم عليه رضي الله عنه، يصلي بهم الجمعة. نعم. وأحيانا لا يجمع وهو بالزاوية، أحيانا يوم كبر صار ما يجمعه بالزاوية، يعني محل في العراق، الزاوية محل في البصرة. نعم. قال رحمه الله دثنا أحمد قال دثنا أبو الله نواب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن جعفر بن الزبير حدثه عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان الناس ينتابون يوم الجمعة من منازلهم والعوالي فيأتون بالغبار يصيبهم الغبار والعرق فيخرج منهم العرق فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أحمد بن صالح أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب عبد الله بن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث عمرو بن الحارث قال عن عبيد الله بن أبي جعفر عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن جعفر عن محمد بن جعفر قال عن عروة بن الزبير عن عروة بن الزبير محمد بن جعفر محمد الباقر جعفر حسن وجعفر الصادق يقول عن محمد بن جعفر قال عن عروة بن الزبير عن عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه أن النبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رجلا أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام في بيتها يقول فانتشى ريحة كريهة لأنه أتى من حديقته وأتى من عمله فجاء إلى الرسول يستفتي في شيء فقال الرسول عليه الصلاة والسلام حقه لو اغتسلتم يوم الجمعة لو هداكم الله واغتسلتم يوم الجمعة لتذهب هذه الروائح وهذه الأشياء الكريهة منكم لتذهب لو اغتسلتم يوم الجمعة يعني أن الإنسان الناس اللي يعملون عمل ويعرقون وثيابهم وسخة ينبغي أن يغتسلوا ويتطهروا ولا يأتوا المسجد إلا طاهرين وإلا متنظفين في ثيابهم. نعم. باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس وكذلك يروى عن عمر وعلي والنعمان بن بشير وعمر بن حريث رضي الله عنهم قال رحمه الله دثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يحيى بن سعيد أنه سأل عمران الغسل يوم الجمعة فقالت قالت عائشة رضي الله عنها كان الناس مهنة أنفسهم وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا في هيئتهم فقيل لهم لو اغتسلتم. يقول البخاري رحمه الله باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس وقت الجمعة إذا زالت الشمس مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال وقت الجمعة هو وقت صلاة العيد وقت الجمعة يبدأ من صلاة العيد من وقت صلاة العيد صلاة العيد ارتفعت الشمس بدأت الجمعة وبدأ وقت الجمعة وبدأ صلاة العيد ولهذا كثير من الناس لو جمع قبل الزوال صح لو صلى الجمعة قبل الزوال صح لكن بعد الزوال أفضل. يقول رحمه الله حدثنا قال ويروى عن عمر وعلي والنعمان ويروى عن عمر وعلي والنعمان بن بشير والنعمان بن بشير وعمر بن حريث وعمر بن حريث أنهم قالوا قالوا الزوال بعد الزوال يعني أن صلاة الجمعة تبدأ بعد زوال الشمس وأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال وقت الجمعة هو وقت صلاة العيد متى ارتفعت الشمس غير رمح وأراد الناس صلوا الجمعة صلوها ولهذا صح جمع صلاة الجمعة وصلاة العيد سواء لأن وقت يجب وقت صلاة العيد إلى آخره. نعم. قال حدثنا عبدان عبد الله يقول حدثنا عبدان عبد الله بن جبلة قال حدثنا عبد الله المبارك عبد الله بن المبارك قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري يحيى بن سعيد الأنصاري قال أنه سأل عمرة عن الغسل يوم الجمعة أنه سأل عمرة عن الغسل يوم الجمعة فقالت قالت عائشة رضي الله عنها كان الناس مهنة أنفسهم وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا على فيه فقالت إن عائشة رضي الله عنها تقول كان الناس مهنة أنفسهم هم عمال أنفسهم فيعرقون ويظهر الروائح كريهة فأمروا بالغسل يوم الجمعة ليتطهروا من ثيابهم ويتطهروا بأبدانهم إلى آخره. قال رحمه الله دثنا سويج بن النعمان قال دثنا فليح بن سليمان عن عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان التيمي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس. يقول البخاري رحمه الله حدثنا سريج بن النعمان سريج ابن النعمان. سريج ابن النعمان قال حدثنا فليح بن سليمان. فليح بن سليمان قال عن عثمان بن عبد الرحمن. عثمان بن عبد الرحمن قال عن أنس بن مالك. عن أنس رضي الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس. يقول أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس، يعني حين تزول، من يوم تزول إلى الشرق إلى الغرب، تذهب إلى الغرب ويطلع الفي هنا، مجرد ما تزول يصلي الجمعة عليه الصلاة والسلام، وهو وقتها وقت الظهر ووقت الجمعة واحد. وقت الظهر إذا زالت الشمس أقيم الصلاة لدلوك الشمس، الدلوك هو الزوال، متى ما زالت الشمس إلى الغرب قليلا وطلع الفي ولو خيط صغير وجبت صلاة الظهر وجبت صلاة الجمعة. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كنا نبكر بالجمعة ونقيل بعد الجمعة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبدان قال حدثنا عبد الله بن مبارك قال حدثنا حميد الطويل قال حدثنا حميد الطويل عن أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كنا نبكر بصلاة الجمعة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البرد بكر بالصلاة، وإذا اشتد الحر أدبر بالصلاة، أبرد بالصلاة يعني الجمعة. قال يونس بن بكير أخبرنا أبو خلدة فقال بالصلاة ولم يذكر الجمعة. وقال بشر بن ثابت حدثنا أبو خلدة قال صلى بنا أمين الجمعة، ثم قال لأنس رضي الله عنه كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب إذا اشتد الحر يوم الجمعة. باب إذا اشتد الحر يوم الجمعة. اشتد الحر يوم الجمعة يعني يبردون بها كصلاة الظهر، يعني كصلاة الظهر إذا اشتد الحر يبردون بها ولا يخرجون الناس بالقيلولة. يقول رحمه الله حدثنا محمد بن أبي بكر محمد بن أبي بكر المقدم قال حدثنا حرمي بن مبارك قال حدثنا أبو خلدة خالد حدثنا أبو خلدة خالد قال حدثنا أنس بن مالك أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البرد بكر بالصلاة. يقول أنس كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا اشتد الحر أبرد بالصلاة، يعني مثل الظهر إذا اشتد الحر أبرد بالظهر، كذلك الجمعة إذا أبرد خلى الماء تخرج الناس الإنسان في الشمس والقيلولة، حرارة الأرض وحرارة السموم وحرارة الشمس ما تخرجهم حتى في الجمعة، يعني أخر الجمعة وأخر الظهر كما تؤخر الظهر، أخر الجمعة شوية لما يبرد الأوقات يبرد الظهر ثم صل بعد ذلك. نعم. وكان إذا اشتد البرد بكر بالصلاة. كان إذا اشتد البرد بكر بالصلاة، يعني إذا اشتد الحر أخرها. نعم. في المفهوم هذا. قال في الرواية الأولى بالصلاة يعني الجمعة. وقال يونس. يقول بالصلاة الجمعة يعني الصلاة والجمعة. قال يونس بن بكير أخبرنا أبو خلدة فقال بالصلاة ولم يذكر الجمعة. يقول يحيى بن بكير أخبرنا بالصلاة ولم يذكر الجمعة. الجمعة من الصلاة. يعني إذا بكر بالصلاة بكر بصلاة الجمعة سواء الظهر والجمعة سواء. وقال بشر بن ثابت حدثنا أبو خلدة صلى بنا أمير من الجمعة. يقول بشر بن ثابت صلى بنا أبو خلدة خالد جمعة فين؟ قال صلى حدثنا أبو خلدة قال صلى بنا أمير من الجمعة، ثم قال لأنس رضي الله عنه كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر. يقول إن أبو خلدة قال إنه صلى بنا أمير الجمعة، ثم سأل أنس بن مالك كيف كان الرسول يصلي بكم. نعم. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر. كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي الظهر. قال إذا أبرد الوقت كان في الحر إذا أبرد، وإن كان في الشتاء يبكر، إن كان في البراد في الشتاء يبكر صلاة الجمعة وصلاة الظهر يبكر بها، وإن كان في الحر يؤخرها يؤخر الجمعة ويؤخر الظهر كما مر. نعم. الأمير يقول الحكم من أبي عقيل. الحكم ابن أبي عقيل. ابن أبي عقيل الأميرة. الأمير هذا هو اسمه الحكم بن أبي عقيل اللي صلى الله عليه وسلم. باب المشي إلى الجمعة. وقول الله جل ذكره يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. ومن قال السعي والعمل والذهاب لقوله تعالى وسعى لها سعيها. وقال ابن عباس رضي الله عنهما يحرم البيع حينئذ. وقال عطاء تحرم الصناعات كلها. وقال إبراهيم بن سعد بن الزهري إذا أذن المؤذن يوم الجمعة وهو مسافر فعليه أن يشهد. قال رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا يزيد بن ابي مريم قال حدثنا عبايه بن رفاعه قال حدثنا عبايه بن رفاعه قال ادركني ابو عبس وانا اذهب الى الجمعه فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. يقول البخاري رحمه الله باب المشي الى الجمعه. باب المشي الى الجمعه يعني تمشي الانسان تخرج من بيتك ماشيا الى الجمعه لتصليها. نعم. وقول الله تعالى فاسعوا الى ذكر الله. وقول الله فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. نعم. ومن قال السعي والعمل والذهاب. ومن قال في تفسير الايه السعي هو العمل فاسعوا الى ذكر الله يعني اسعوا الى عمل في الصلاه. الى العمل تعملون يعني توضا او تغتسل او تلبس ثيابك هذا كله عمل. فاسعوا الى ذكر الله يعني اعملوا للشيء اللي يوصلكم الى المسجد يوم الجمعه يعني تتوضا او تغتسل او تلبس ثيابك او تطيب كله سعي كله يسمى سعي عند عطاء رضي الله عنه. نعم. لقوله تعالى وسعى لها سعيها. لقوله تعالى يستدل بالايه وسعى لها سعيها يعني انه في الجنه اللي يعمل صالحا يريد الجنة ويسعى لها سعيا يبشر بالجنة. فهذا من السعي إلى الجمعة كل إنسان يغتسل أو يتوضأ أو يتنظف أو يلبس ثيابه كله من السعي. وقال ابن عباس رضي الله عنهما يحرم البيع حينئذ. وقال ابن عباس يحرم البيع في يوم الجمعة يعني حينما يسمع النداء أو يصل النداء حتى لو ما سمعه يحرم البيع والشراء وكل الصناعات تحرم حينئذ. وقال عطاء نعم. وقال عطاء تحرم الصناعات كلها. وقال عطاء بن أبي رباح تحرم الصناعات كلها ما يمكن يقول أبلحم هذه المصورة أبا إنك أسوي الباب هذا أبا حط الطوبة هذه وأروح أصلي نقول لك لا هذا كله حرام. حرام عليك أنك تعمل عمل غير عن العمل للصلاة. تعمل عمل للصلاة وضوء أو لباس أو طيبة أو شيء أما تعمل أعمال دنيوية فحرام عليك هذا وتأثم يوم القيامة وتسأل عن عملك اللي تعمله غير ما كان للصلاة. فأنت كل عمل يبطل حرام عليك تفعله وحرام عليك أجرته وانت أخذ أجرة فيه. أنت تبني لإنسان اترك البناء خلاص حرام عليك الأجرة. تعمل باب تعمل جدار تعمل كذا حرام عليك الأجرة فلا تعمل اترك العمل كله واسعى إلى ذكر الله. نعم. قال إبراهيم بن سعد عن الزهري إذا أذن المؤذن يوم الجمعة ومسافر فعليه أن يشهد. يقول إبراهيم بن سعد عن الزهري عن إذا أذن المؤذن يوم الجمعة ومسافر فعليه أن يشهد. يقول الزهري رضي الله رحمه الله يقول إذا أذن المؤذن للجمعة فلا يسافر المسافر. إذا أذن أنت مسافر تريد أن تسافر لكن سمعت النداء يوم الجمعة حرام عليك الخروج خلاص ما تخرج صلي الجمعة واخرج لأنه خطر. حتى لو خرج ذا خطر عليه لأن اللي يخرج يوم الجمعة وقد وصل الوقت وصل وقت الجمعة خطر عليها أنه يتلف أو يكذب ينقلب أو يحصل حادث. لكن إذا سمعت النداء وأنت مقيم وتريد السفر لازم تحضر الجمعة احضر الجمعة وصل الجمعة ثم سافر. قال حدثنا علي بن عبد الله. يقول البخاري رحمه الله حدثنا علي بن المديني قال حدثنا الوليد بن مسلم. الوليد بن مسلم قال حدثنا يزيد بن أبي مريم. يزيد بن أبي مريم قال. قال حدثنا عباية بن رفاعة. قال حدثنا عباية بن رفاعة بن رافع عن رفاعة بن رافع قال. قال أنه قال أدركني أبو عبد وأنا أذهب إلى الجمعة. يقول أدركني أبو عبد وأنا داخل الجمعة فقال له نعم. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يغبر قدماه في سبيل الله حرمه الله. حدثه حين أدركه حدثه فسمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول من اغفرت قدماه في سبيل الله والسعي للجمعة من سبيل الله. السعي للجمعة والسعي لصلاة فريضة من سبيل الله. من اغبرت قدماه يوم الجمعة اغبرت قدماه في سبيل الله فلم حرم الله عليه النار. حرم الله على وجهه النار. والسعي لصلاة الظهر صلاة العصر والسعي لصلاة الجمعة والسعي لكذا هو من سبيل الله هو في سبيل الله. فمن اغبرت قدمه ساعيا إلى الجمعة أو ساعيا إلى صلاة فريضة حرم الله جسده على النار. نعم. قال رحمه الله حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا قال الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا الزهري قال عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة ثم حول السند قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن أبي سلمة هذه المرة أفرده عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه. السند الأول في أبو سلمة وفيه الزهري وهنا فيها سعيد بن المسيب وأبو سلمة وهنا أفرد أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة. يعني الجموع الحديث كلها تجتمع لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون. إذا أقيمت الصلاة سمعت الإقامة أنت جاي ماشي تمشي تصلي الفريضة في المسجد لكن سمعت الإقامة الله أكبر الله أكبر لا تأتي وأنت تسعى امشي على من تعليه فما أدركت مع الإمام فصل وما فاتك فقضي. عد لفظة فقضي أو أتم عندك فقضوا أو قال أتموا. إن كان المسألة إن كان قال أقضوا معناها أن اللي فاتك هي أول الصلاة فتقضيها وإن كان قال أتموا فاللي أدركت أول الصلاة فلا تقضيها يعني أتم تتمها إتمام. أدركت مع الإمام اللي أدركت الركعتين اللي أدركت مع الإمام أنت تصلي الظهر وأتيت الإمام ودخلت معه في الركعتين الأخيرتين هل الركعتين الأخيرتين يصير هنا الأوليين وتأتي بثنتين إذا سلم الإمام أو يصير هنا الأخريين وتأتي وتلحقهم وعلى كل حال أما تقضي أو تتم واحد منهما ولا كلام لفظي الحالة واحدة أنت تقوم تجيب ركعتين على كل حال لكن هذين الركعتين هل هما أتمام أو قضاء هذا الشاهد. إن كانوا إتمام ما تتم الصلاة لأنك تركت بقيتها وتتمها فإذا أولى أولاها الأوليين وتتم الباقي أو قضى فاتك سنتين وتقضي سنتين الكلام لفظي لكن المعنى واحد الصلاة تتمها أو تقضيها كل واحد على أن بعضهم يقول لازم تستفتح إنسان يصير أول الصلاة تستفتح وتصلي تعود من الشيطان ما في لزوم أنا دخلت الصلاة مع الإمام وتعودت بالله من الشيطان الرجيم وصليت فلا حاجة أني أجيب استفتاح وأجيب كذا وأجيب ما في لزوم سواء تمام ولا قضى كل واحد. نعم. قال رحمه الله دثنا عمرو بن علي قال دثني أبو قتيبة قال دثنا علي بن البارك يحيى بن أبي كثير قال عبد الله بن أبي قتادة لا أعلمه إلا نبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوموا حتى تروني وعليكم السكينة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عمرو بن علي عمرو بن علي الفلاس قال حدثنا أبو قتيبة سلم قال حدثنا علي بن المبارك قال عن يحيى بن أبي كثير قال عن عبد الله بن أبي قتادة لا أعلمه إلا عن أبيه يعني أبي قتادة. قال هذا يسمى موصول إذا قال لا أعلمه إلا عن أبيه يعني اللي يقول أعلمه تلميذ عبد الله بن أبي قتادة تلميذه يقول لا أعلمه إلا نسبه إلى أبيه يعني إلى أبي قتادة. الحديث موصول عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم لا تقوموا حتى تروني وعليكم السكينة. لا تقوموا حتى تروني وعليكم السكينة يعني إذا قال الإمام المؤذن قد قامت الصلاة لا تقوموا حتى أخرج عليكم أنا وتروني ثم تقومون. أما بمريض ما يقول قد قامت الصلاة والإمام جاي ماشي جاي ولا بعد تقدم ما نقوم إذا رأينا الإمام بأعيننا فإننا نقوم. نحن الآن ما نشوف الإمام نسمع الإقامة ولا نرى الإمام فنحن نقوم مع الإقامة إذا قد قامت الصلاة قمنا لأن الإمام لازم يكون موجود واقف الساعة عندهم هناك ونحن ما نراه. فالشاهد أنه إذا كان الإمام يرى فلا تقوم حتى ترى الإمام خرج عليك تقوم الإقامة لو أقيمت فأنت لا تقوم حتى ترى الإمام لا تقوموا حتى تروني يعني حتى تروا الرسول عليه الصلاة والسلام خرج وتقدم إلى المحراب يقومون حينهم. باب لا يفرق بين اثنين يوم الجمعة. قال رحمه الله دثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا ابن أبي ذئب بن سعيد المقبوري عن أبيه عن ابن وديعة عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة تطهر من استطاع من طهر ثم ادانه مس من طيب ثم رأى فلم يفرق بين اثنين وصلى ما كتب له، ثم إذا خرج الإمام أنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. يقول البخاري رحمه الله: باب لا يفرق بين اثنين يوم الجمعة. باب لا يفرق بين اثنين إذا أراد أن يدخل المسجد في صلاة الجمعة. يقول رحمه الله: حدثنا عبدان قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا ابن أبي ذئب قال عن سعيد بن أبي سعيد المقبري قال عن أبي سعيد قال عن ابن وديعة قال عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من اغتسل يوم الجمعة وتطيب وأتى مشيا يمشي ثم دخل المسجد ولم نفرق بين اثنين، ما فرقت بين رجلين تجلس بينهم بالقوة، يعني بالقوة. أما إذا هم زحفوا لك أو رأيت فرجة تجلس، إذا رأيت فرجة تجلس، لكن أنت اثنين وتفرق بينهم بالقوة لا يجوز هذا. ولم يفرق بين أحد وجلس ولم يمس الأرض ولم يتكلم، حتى لو عطس ما يشمت، وحتى لو تشمت ما يشمت واحد، لو عطس وحمد الله ما تشمته. المفروض أنه إذا عطس ما يحمد، وإذا عطس وحمد ما تشمته، لأن كل هذا ممنوع، لأن الإمام يخطب. خلاص نحن مأمورين بالخطبة، نسمع الخطبة، كل شيء يحدث بين يديك لا تعرض مرة واحدة. شوف إنسان يتحرك، شوف إنسان، لا تقول لا تحرك، لا تقول لا تكلم، لا تقول لا تمس الأرض، لأنك تصير أنت برضو لغيتها، فلا يمس الأرض، ولأنه إذا ما مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، يسقط أجرك من الجمعة كله، يصير كأنك ما حضرت الجمعة. من لغى، من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. فلا تنهى أحد شوفه يمس الأرض أو يعبث بصابة، لا تكلم، اتركه ما عليك منه، لا تكلم فيبطل جمعتك. وكذلك إذا عطست لا تحمد، وإن حمدت ما يشمتك أحد، اللي شمتك تبطل جمعته. كذلك لا تفرق بين اثنين، تجي اثنين ثم تتعدى أو تجلس، ما يمكن هذا، ممنوع، إلا إذا كان هناك فرقة، في فرقة بين اثنين ما تدوها فلك أن تسد الفرقة، أو في فرقة قدام في الصف وهذولا ما تعدوها فتعدى، تقول جماعة نذنكم في فرقة هناك بروح لها، فتعداهم، لأن هذا شريعة، هذا أنت أمرك العين وفعلك شريعة، تقول هذا فرقة أبى تعدى لها، لكن أزحفوا لي أبى تعدى، فأزحفوا لك وتعدى الإنسان. أما إذا كان ما هناك فرقة ولا بينهم فرقة، ما تجلس بين اثنين ولا تفرق بين اثنين ولا تخطى رقاب الناس، ما تخطى رقاب، تقول بروح، ما في فرقة، وين تخطى؟ خطى رقاب وين تذهب؟ ما في شيء، ما في فرقة تذهب إليها. الشاهد أنه لا يتخطى رقاب الناس، ولا يمس الأرض، ولا يتكلم مع أحد، ولا يحمد الله لو عطش، ولا يشمت لو عدل، ولا كل هذا ممنوع ما دام الإمام يتكلم. كل الكلام هذا، كل الأعمال هذه كلها ممنوعة ما دام الإمام يخطب. فإذا جلس بين السجدتين لك أن تكلم هذا وتكلم هذا بين الجمعتين. انتهى من الجمعة الخطبة الأولى ثم جلس، ما دام هو جالس ما يتكلم لك أن تكلم هذا وتشمت هذا وتعمل هذا، لا بل. ثم إذا بدأ بالخطبة الثانية جاء التحريم، إلا إن كان الدعاء. الجمعة الثانية كانت دعاء: اللهم انصرنا، اللهم انصر الإسلام، اللهم أيدنا، اللهم افعل. إذا كان الدعاء فلا بأس أن تتكلم وتعطي هذا وتعطي هذا، لأن الكلام ليس خطبة. الدعاء ما هي خطبة، الخطبة هي الزجر، الزجر كونك تزجر الناس وتحذرهم من رب العالمين، وتصف لهم ما سيأتيهم يوم القيامة، وما سيعرض عليهم في القبر، وما سيكون، والحساب اللي يعرضون عليه، والأرض اللي يحشرون فيها، ونزول رب العالمين. إذا كان الزجر بهذا الزجر لا يمكن يتكلم أحد أو يمس الأرض أحد أو يعطس أحد ويحمد إلى آخره. فإن كان الخطبة الثانية برضو زجر كان تحريم، ما في الأولى في الأخيرة. وإن كان دعاء الخطبة الثانية دعاء: اللهم انصرنا، اللهم افعلها، لك أن تتكلم لك، لأن ما هو زجر، الخطبة زجر، الخطبة التي يحرم الكلام فيها ومس الأرض هي الزجر. أما الدعاء فهذا شيء ثاني، الدعاء عندنا ليس بزجر وليس بخطبة، خطبة لكنه دعاء، والدعاء جائز أن تفعل بما تشيء الإنسان. غفر له ما بينه وبين الجمعة. هذا سلمان رضي الله عنه يقول: من اغتسل وتطيب ولبس ثيابه وأتى يمشي ولم يفرق بين اثنين وصلى الجمعة كتب له، غفر له ما بين الجمعة هذه والجمعة التي تليها. عندنا حديث أبي هريرة سيأتي يقول غفر له من الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام لأن الحسنة بعشر أمثالها. باب لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة يقعد في مكانه. قال رحمه الله دثنا محمد قال أخبرنا مخلد بن يزيد قال أخبرنا مجن جرائج أنه قال سمعت نافع يقول سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه. قلت لنا فينا الجمعة قال الجمعة وغيرها. يقول البخاري رحمه الله باب لا يقوم من مكانه ويجلس غيره فيه. لا يقوم مكانك محترم لا يمكن أن تقوم فيه حتى عن عبيد حتى عن أبوه. يا أبوك بيصلي وليس له مكان إلا مكان ما تقوم ما تقوم عن مكانه لا جمعة ولا غير جمعة حتى الصلاة صلاة الفريضة أنا مسكت هذا المكان لا يمكن أن تأخر عنه حتى لو يجي أذن. بعض الناس اليوم يشوف في المساجد نعوذ بالله إذا جاء واحد يعزه أو واحد وراه دراهم أو واحد مثلا يقوم ويجيب ويخليه منه هذا حرام. لا يجوز مكانك أن تعطيه أحد أبدا حتى لا بقروش ولا بغير قروش. لا يمكن أن تأخذ تشيل مكانك أو تزحف عن مكانك تعطيه الآخر. لا يمكن أنا مسكت هذا المكان لا يمكن أن أعطيه أحد إطلاقا حتى لو أبوك جاء ما تقوم عنه وتعطيه المكان. ما يمكن مسكت هذا المكان امسكه حتى تصلي صلاة الفريضة أو تصلي صلاة الجمعة لأنه محرم عليك القيام من المكان وتعطيه غيرك حرام. نعم. قال حدثنا محمد بن سلمة قال البخاري حدثنا محمد بن مثنى قال قال حدثنا مخلد بن مخلد بن خالد قال قال أخبرنا ابن جريج أخبرنا ابن جريج قال عن نافع عن ابن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس. يقول نهى يقول ابن عمر رضي الله عنه نهى والنهي يقتضي الفساد نهى والنهي يقتضي الفساد. يقول لا يقوم الرجل من مكانه ويقعد فيه غيره أو لا يقيم الرجل واحد من مكانه يجبره جبر يقوم من مكانه يجلس فيه هو. الرجل يقوم في رضاه ويجلس غيره أو يقيمه إنسان بالقوة ويجلس في مكان هذا كله حرام. نهى الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقوم الرجل من مكانه ويجلس فيه غيره. نعم. قال قلت لنافع عن الجمعة قال الجمعة وغيرها. يقول نافع يقول قلت نافع الجمعة وغيرها الجمعة قال الجمعة وغيرها حتى صلاة الفريضة حتى أن تصلي الفريضة ومسكت مكانك لا تقوم عن مكانك إطلاقا. نعم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين رب العالمين. اللهم